قال رحمه الله: أما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق. الآن دخل المؤلف أيضا في مسألة أخرى، إذا أفطر المسافر هل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم، لأن الآية نص في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: وكذلك المريض. وكذلك المريض أيضا، لأنهما ورد التنصيص عليهما في الآية، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يعني أول الآية وهي محل الشاهد: فمن كان منكم مريضا أو على سفر الحكم فعدة من أيام أخرى، أي فليصم تلك الأيام التي أفطرها بعد في أيام أخر. قال رحمه الله: ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب الخبر عنه. هذه من المسائل الجزئية، ولذلك ربما يلحظ الإخوة أن المؤلف لم يضع لها عنوانا وإنما أدخلها ضمن مسائل، والمؤلف كما تعلم وضع مصطلحا عاما في كتابه أنه إنما يتكلم عن أمهات المسائل، الأمهات التي نطق بها النص وهو قريب من النص، أما الفروع فلا يستطل فيها، ولذلك نبه في كتاب القدر لأنه إن أنسى الله في عمره إن أطال فسيكتب كتابا في فروع مذهب مالك، ولم نقف على ذلك، ربما أنه كتب ولم يكتب، لكن الشاهد هنا أن المؤلف أدخل هذه المسائل المغمى المجنون، كذلك ينبغي أيضا أن يذكر حكم النائم، ولكن لماذا لم يذكر المؤلف حكم النائم؟ لأنه لا يترتب عليه حكم يختلف عن غيره، ولذلك ذكر المجنون وذكر المغمى عليه، وهو في هذا يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن علي وغيره: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، ما معنى رفع القلم عنهم؟ يعني أنهم لا يكلفون في هذه الأحوال، فلا تكليف على نائم، من نام عن صلاته ونسيها فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة له إلا ذلك. كذلك أيضا المجنون لا تكليف عليه لأنه سلب العقل، المغمى عليه أيضا لا يدرك ما يحيط به، لكنه يختلف عن المجنون لأن المجنون غالبا جنونه يطول، أما المغمى عليه فلا يطول، ولذلك عندما تدرسون كتاب الولاية تجدون الفرق بينهما، يعني ترون أن المغمى عليه لا تسلب الولاية عنه، تثبت ولايته، أما المجنون فإنه توضع عليه الولاية، بمعنى أنه يكون هناك ولي يرعاه كاليتيم. إذن فرق بين المغمى عليه وبين المجنون، هذه المسائل حقيقة تتطلب تفصيلا. أما بالنسبة للنائم فلو قدر أن إنسانا صام يعني نوى من الليل ثم تسحر وصام ثم نام نوم حتى غربت الشمس، هل صيامه صحيح؟ الجواب نعم بلا خلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن هذا نائم، أما الإنسان الذي يتعمد النوم كما يفعله بعض ما يصومون في شهر رمضان من يتساهلون في هذا الأمر، إذا قرب صلاة الفجر نام عنها وربما أتبعها في صلاة الظهر والعصر، هنا ارتكب ذنبا آخر، لكننا نتكلم عن شخص حتى ولو قدر أنه هذا الإنسان الذي نام، هل هذا النوم وإن لم يحصل استيقاظ بل شمل جميع النهار أو بعض، هذا يعتبر صيامه صحيحا بلا خلاف. هذا الأول انتهينا منه. ناتي بعد ذلك إلى المغمى عليه. المغمى عليه لا يخلو من حالين: إما أن يمتد به إغماؤه طيلة النهار يعني اليوم كاملا، وإما أن يفيق في بعض أجزائه، فإن أفاق في جزء من النهار فالصحيح أن نومه صحيح أن صيامه صحيح، وهذا هو قول جمهور العلماء. وإن لم يفق في جزء منه فقد صحح أبو حنيفة صيامه وخالفه الجمهور. لماذا اختلف أبو حنيفة مع الجمهور؟ لأن أبا حنيفة يقول إن الصيام يبنى على النية من الليل، وهذا قد بيت النية، إذن صيامه صحيح، فهو قد أغمي عليه ولم يحصل فطر منه فصيامه صحيح. الجمهور يقول لا، النية يلازمها الإنسان، وهذا في غير وعيه، ولم يفق فصيامه غير صحيح، وقد نص على ذلك الشافعية والحنابلة. إذا رأيتم الآن أن المغمى عليه لا يخلو من حالين، إما أن يغمى عليه اليوم كاملا فهذا في هذه الحالة لا يصح صيامه عند الجمهور ويصح عند الحنفية. إن أفاق في جزء من النهار فصيامه صحيح عند الجمهور وعند الحنفية، لكن ماذا يترتب عليه بعد ذلك؟ هل يقضي عند من يقول بأن المغمى عليه لا يصح صيامه في حالة عدم صحوته؟ لا شك أنه يلزمه القضاء في هذه الحالة. ننتقل بعد ذلك إلى المجنون. ما حكم المجنون أيضا؟ إنسان نوى الصيام ثم جن، الإنسان عرضة لمثل هذه الأمور، وقد رأيتم أمثلة لذلك في الحج، فما حكم صيام هذا المجنون؟ أنتم تعلمون بأن المجنون لا تكليف عليه وأنه رفع عنه القلم، فلو قدر أن هذا المجنون صحى بعد ذلك هل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ هل هناك فرق بين أن يرتفع جنونه في هذا اليوم ثم يعود أو لا؟ لا شك أن الرأي الصحيح أن المجنون لا يلزمه القضاء، لأن المجنون غير مكلف، لأن جنونه الغالب فيه أن يطول، بخلاف المغمى عليه فإن الإغماء وإن امتد فإن فترته مؤقتة. أما الإغماء الذي ترون الآن الذي يحصل والذي يعرف بموت الدماغ فهذا تعتاد، تختلف حالات إذا امتد بالإنسان، لكن كلامنا عن الإغماء المعروف الذي قد يعتري بعض الناس ثم يزول في فترة، فهذا الذي أغمي عليه إن صح في نهار صيامه صحيح شبه اتفاق، وإن لم يستيقظ فالجمهور بمعنى لم يفق في جزء من نهاره فعند أكثرهم صيامه لم يصح. المجنون لا يصح صيامه، وإذا ما زال جنونه بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء على الرأي الصحيح، وعند المالكية في رواية يطالب، وقد أشار المؤلف إلى ذلك. وعمدة هذه الأقوال حديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مر ذكرهم. فأجبنا ما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون؟ قلنا إن المجنون إنسان رفع سلب عقله مطلقا، والغالب أن الجنون يكون، أما الإغماء فإن فترته محددة في الغالب، ولهذا لا تسلب الولاية من المغمى عليه، أما المجنون فتسلب ولايته بمعنى توضع اليد عليه، ولذلك رفع القلم عن ثلاثة. فأنت لو كلفت المجنون كأنك وضعت القلم عليه، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. قال: ما عدا المريض بإغماء أو جنون فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه، وفقهاء الأنصار على وجوبه على المغمى عليه، واختلفوا في المجنون على وجوبه في المغمى عليه ما لم يفق، أما إن فاق فالجمهور يرون صحة صيامه. المؤلف أجمل: أما إذا لم يفق فرأيتم أيضا أن الحنفية يصححون صيامه، لأن الحنفية يأخذون بأحد الشطري الصيام الذي هو النية، والجمهور يقولون الصيام نية وإمساك، ويستدلون بحديث إنما ترك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، ثم جاء أنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. نعم. قال واختلفوا في المجنون. ومذهب مالك وجوب القضاء عليه. لكن حقيقة نعرف أن ابن عبد البر ناقش هذا القول وضعفه والتمس له تاويلا. لا شك أن مذهب الجمهور هو الأولى، لأن هذا مجنون لا إدراك له، فكيف تطالبه بالقضاء وهو لا يعرف؟ هذا إنسان أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القلم قد رفع عنه، ورفع القلم ممتد، فكيف تأتي بعد فترة ثم تقول مضى عليك كذا وكذا فصل؟ قال وفيه ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن المؤلف بقوله وفيه ضعف، لا شك أن هذه الرواية في المذهب هي ضعيفة. لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق. يعني حديث رفع القلم عن ثلاثة، ما معنى رفع؟ يعني رفع الكتب، رفع الإيجاب عن هؤلاء الثلاثة، بمعنى أنه لا يسجل على هؤلاء، لكنهم يختلفون. نعم، فرق بين إنسان نام عن العبادة متعمدا وبين إنسان غلبه النوم، فهذا الذي تعمد يأتى، والذي لم يتعمد لا يتم عليه، لكن هذا الذي لم يتعمد النوم لو نام عن صلاة لا يجوز له أن يترك حتى يفرغ. لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وجاء في الحديث الآخر ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى أو حتى يخرج وقت. هذا هو التفريط، يعني ليس التفريط في النوم، غلبك النوم هذا لا تفريط، لأن هذا سلطان لا تستطيع أن تدفعه، لكن التفريط أن تتساهل في الصلاة لا يزال الوقت واسعا شيء فشيء، كما يحصل من بعض المسلمين هداهم الله ثم يدخل وقت أخرى، والوقت شرط من شروط صحة الصلاة كما عرفنا ذلك ودرسناه في شروط الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. قال والذين أوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون. يعني الذين أوجبوا على المغمى عليه والمجنون، وما كان ينبغي للمؤلف أن يشرك بينهما، لأن بينهما خلاف. المغمى عليه وافق المجنون في الحالة التي ماذا؟ لا يلزمه القضاء فيما إذا صح، أما إذا لم يصح فإنه يطالب بالقضاء. والذين أوجبوا عليهم القضاء تعلمون أيضا مرة مثل هذه المسألة، مسائل المغمى عليه في الصلاة، يعني إنسان أغمي عليه هل يلزم بقضاء الصلاة أو لا؟ بعض العلماء ألزمه مطلقا، وبعضهم فرق بين أن يطول أو لا يطول، وبعضهم أسقط عن ذلك. وقصة عمان لعلكم تذكرون أن أغمي عليه ورد أنها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك أساء وأخبر أنه لم يصلي، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى. والذين أوجبوا عليهم القضاء اختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا للصوم، فقوم قالوا إنه مفسد، وقوم قالوا ليس بمفسد. يعني نحن فصلنا القول في هذه ووضحناه إن شاء الله. نحن قال وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر، وقوم قالوا. هذا التعريف في مذهب الشافعية، ونحن قلنا عادة لا نتتبع الفروع والجزئيات في المذاهب. وقوم قالوا إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزاء، وإن أغمي عليه في أول النهار قضى، وهو مذهب مالك. وهذا حقيقة مما يذكر في التشديد في مثل هذه العبادات، وإلا دين الله يسر، ونحن أخذنا المغمى عليه عموما. وهذا كله فيه ضعف. وأحسن المؤلف أيضا في قوله وهذا فيه ضعف وهو كذلك. فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف، وبخاصة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون. لكن الإغماء يرتفع به التكليف مؤقتا، أما الجنون فإنه يستمر، ولذلك المجنون لا يطالب بما مضى فيما مضى في وقت جنونه بأن يقضي تلك العبادات التي فتأت. قالوا بخاطر لأنه أيها الإخوة ينبغي دائما أن يستقر في أذهاننا أن هذه الشريعة وكثيرا ما قررنا ذلك بنيت على أصول منها التيسير. ولذلك ترون الحائض تدرك كل شيء لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا تيسير أليس كذلك؟ وأنتم تعلمون أن أسباب التخفيف في الشريعة حصرها العلماء في أمور سبعة، منها ومنها الجاهل ومنها عموم البلوى ومنها النقص، ويقصد بالنقص بالنسبة للمرأة وكذلك المملوك، لأن المرأة تنقص عن الرجال في أحكام فلا تطالب بكل ما يطالب به الرجال، كذلك أيضا المملوك، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا كذلك الجهاد إذا لزم الجهاد إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. قال فإن الإغماء والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون إذا ارتفع التكليف. انظروا من الدقة التي نقول في الكتب السابقة وأيضا يعني يحسن قراءتها الآن، تجد الآن أن من العبارات التي سادت بين طلاب العلم وخاصة، انظر المؤلف بدقة قال وبخاصة، فخاصة لا بد أن تسبقها بالباء لأنك تريد أن تبين أمرا. قال وبخاصة الجنود إذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مفطرة للصوم إلا كما يقال في الميت أو في من لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه وعمله، ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل. الآن المؤلف سيدخل أيضا في عدة مسائل أخرى تتعلق بالقضاء، منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا أم لا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا أفطر الإنسان أياما يوم واحد معروف لا يحتاج أن يقال متتابع لأنه يوم واحد، لكن لو أفطر الإنسان في شهره في شهر رمضان أياما متتابعات يعني متوالية فكيف يقضيها؟ هل يلزمه أن يقضيها متتابعة يوما بعد يوم وليس له أن يخل بها؟ وإن أيضا مر به خلال هذه الفترة صيام يوم أو أيام من الأيام التي رغب في صيامها كيوم عرفة وكذلك أيضا يوم عاشوراء العاشر من محرم ويوم قبل أو يوم بعده، كذلك أيضا إذا مر به يوم الاثنين وكذلك الخميس أيام البيض، هذه مسألة أخرى يقدم الفرض بلا شك. لكن الكلام هنا تعلمون أن من جامع في نهار رمضان فإنه يقضي تلك الأيام التي حصل منه متتابعة. إذن كذلك الكفارة تجد أن في بعضها صيام شهرين متتابعين بالنسبة لكفارة القتل وكذلك أيضا الظهار. هنا من أفطر في شهر رمضان وهو معذور بأن كان مريضا أو مسافرا إذا أراد القضاء، هل يقضي تلك الأيام متتابعة كما كان في شهر رمضان أو أن الحكم يتغير؟ جمهور العلماء يقولون لا يقضيها متتابعة، وإنما له أن يقضيها متتابعة وهذا هو الأولى، وله أن يفرقها وهذا جائز. قد يرد سؤال لماذا في رمضان يقضيها متتابعة وبعد رمضان يقضيها غير متتابعة؟ الجواب معروف، لأن شهر رمضان ظرف محدد مضيق لا يتسع لغيره، يعني شهر رمضان تصوم في أيام رمضان لا يمكن أن تصوم فيه غير رمضان. لماذا؟ لأنه وقت مضيق لا يمكن أن يتسع لغير أيام رمضان، إلا كما عرفت فيما مضى عند أبي حنيفة فإنه يرى أن المسافر إذا سافر فالفطر يباح له كما عرفت، فله أن يصوم في سفره هذا نذرا أو أياما سابقة على هذا الشهر له أن يصوم ذلك. لماذا؟ لأن الصيام في هذه الحالة غير واجب ولازم بحق، وإنما هو جائز، ففرق بينهما. إذن وجهة جمهور العلماء أنهم يقولون لا يصوم متتابعا لأن الوقت واسع أمامه ورمضان مضيق، وستأتي قراءة الآية فعدة من أيام أخرى متتابعات، هذه التي وردت عن عائشة والذي روى هذا الأثر عن عائشة الدارقطني وصحح سند الحديث، كذلك أيضا رواه البيهقي، وكذلك أيضا رواه غير هؤلاء. فما المراد متتابعات فسقطت؟ هذا الآن سيذكره المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله، فنبين معنى سقطت. لأنه كما تعلمون أيها الإخوة، الآية إذا نزلت لا يمكن أن يزول حكمها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك النسخ كما هو معلوم، قد تنسخ آية أيضا حكما وتلاوة، وقد تنسخ تلاوة ويبقى حكمها، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما ترون في آيات العدة. فالعدة كانت في وضع ثم أصبحت 4 أشهر و10، وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في قصة أيضا الزاني والزانية التيبين، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذن هنا الذي معنى وقد ينسخ الحكم والتلاوة، يعني تنسخ الآية، يعني تؤخذ تسقط من المصحف، وكذلك ينسخ حكمها. فهل هذه متتابعات التي نقلت عن عائشة من هذا النوع الأخير؟ قال: ومنها ماذا عليهما إذا أخر القضاء بغير عذر إلى يسر رمضان آخر. لا شك أنه لا ينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي ويخشى عقابه أن يؤخر صيام رمضان فاته إلى أن يدخل عليه رمضان آخر، إلا أن يكون معذورا، لأن يكون مريضا أو حال دونه ودون الصيام مانع شرعي، فهذا يبقى معذور وسيأتي حكم أن حالته تختلف. لكن المسؤول هو من يؤخر تلك الأيام والشهر حتى يلحقه رمضان آخر، وربما تدركه المنية في هذه الفترة فيموت وقد كان عليه واجب قد قصر فيه. ومنها إذا مات ولم يقضي، هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟ لأنه جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل هذا الحديث نص صريح كما ترون؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل العبادة يحملها أحد عن أحد؟ أنتم رأيتم أن الحج تدخله النيابة، لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث متفق عليه. وفي قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حديث متفق عليه، وقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ انظروا كيف ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فيه تسليم وبيان غاية البيان وإقناع. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، وفي رواية: فدين الله أحق أن يقضى، في الحديث المتفق عليه. وفي لفظ آخر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها صيام شهر، وسأل رسول الله: أيصوم عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت لو أن أمك لو أن على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال أيضا: فدين الله أحق بالقضاء، لكن الرواية الأولى هي التي جاءت في لفظ الحديث المتفق عليه. إذن هنا صام عنه ولي. وهنا في قصة المرأة ماتت أمها وعليها نذر، من هنا تنوعت الآراء. فمن العلماء من قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ومنهم من فرق بين صيام النذر وغيره، ومنهم من قال يصوم الولي على الميت فيأخذ بحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال المصنف رحمه الله: هذه كلها مقدمات، ما دخلنا في التفصيل، سنعود لأن المؤلف سيعود إلى ما يتعلق بالأيام المتتابعات، لأنه جاء في أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع أيام رمضان، يعني التي تفوت الإنسان، هل يصومها الإنسان متوالية؟ فرسول الله أيضا ضرب للسائل مثلا: أرأيت لو أن عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين، ألا يكون ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. إذا كان صاحب الدين المخلوق الذي يتعلق بحقه، لو أنك قضيت حقه خشي أن يذهب ماله، فصرت تأتيه بالدرهم والدرهمين وبالعشرة وبالخمسة، هذا يعتبره حقيقة، يعني ظفر بماله، وسيرضى بذلك. الله أحق أن يعفو وأن يغفر. الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن تلك الأمور إذا عاد العبد إليه وأناب وتاب واستغفر.